السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجددا أحبتي الكرام، الحديث عن علاقة العبد بربه وعن حاجته وافتقاره، بل فطرة الخلق التي جعلت القلوب مفطورة على متعلق تأوي إليه وعلى مناط تركن إليه، ذلكم هو سر تعلق القلوب بمتعلق. وعندما يكون هذا المتعلق عظيما هو الخالق والبارئ جل جلاله، فإنه المكمن الصحيح للقلوب والمتعلق السديد الذي تستقر معه الحياة. وبعكس ذلك، إذا ما أخطأت القلوب طريقها السليم نحو التعلق بالخالق سبحانه وتعالى تعلقت بباطل، وإذا ما تعلقت بباطل عصفت بها العواصف وماجت بها الأمواج وتخبطت في ظلمات التيه. ذلكم حقيقة هو ما ينتاب الحياة البشرية وما يعترض قلوب بني آدم بين استقرار أو تذبذب، وبين رخاء أو شدة، وبين استكانة تثمر في الحياة ثمارها التي تعيش فيها معاني السعادة والأخرى التي يمكن أن تهوي بها في مكان سحيق. أحبتي الكرام، المتعلق العظيم للقلوب هو خالقها وباريها سبحانه وتعالى، وذاكم أصل في أصول الاعتقاد لدينا معشر العباد، أن الله عز وجل الذي خلقنا لعبادته أوجد لنا طريقا يملأ صدورنا تعظيما له سبحانه وتعالى، وتوفير المعنى العظيم من كل أوجه الإجلال والتوقير له جل جلاله. على هذا قامت عبادات القلوب، على هذا تأسست عقائد المسلمين، أنه ينبغي أن تتوفر القلوب على المعنى العظيم من الإجلال والتعظيم والوقار للخالق سبحانه وتعالى. صدقوني، بدون ذلك ستبقى الحياة جوفاء، وتبقى العبادات خالية ورسوما وطقوسا لا تعني في الحياة شيئا، ولا تثمر للقلوب معنى، ولا تحقق لها أثرها المنشود، ولن نصل بها إلى الحكم والغايات والأسرار ومقاصد الشارع من تشريع تلك العبادات. الذي أريد قوله في هذا المقام، نحن أيها العباد رغم حاجتنا الفطرية إلى تعلق بأمر عظيم تستقر معه القلوب، فإن عقيدتنا تكفلت لنا بإيضاح المسلك نحو التعلق بالخالق والباري سبحانه وتعالى. هذا التعلق يأتينا في صور عديدة تقوم عليها عبادات القلوب، وعليها أيضا تتمحور عبادات البدن والجوارح. فإذا ما أقبل أحدنا بقلبه حبا وخوفا وخضوعا وافتقارا، وإذا ما توجه بقلبه توكلا واستعانة وحسن ظن، وإذا ما أقبل ببدنه وجوارحه ليرفع يديه أو يخر ساجدا أو يبذل ماله أو يرتحل قاصدا بيت الله مؤديا لمناسك العبادات، فإنه أيضا يقوم مقام القلب أولا قبل مقام البدن، وينطلق القلب في عباداته قبل أن ينطلق البدن. بل إن أحدنا إذا ما هم بعبادة فإن الخطوة الأولى تنطلق من تلك المبغى التي تسكن خلف الصدور، هو القلب مرة أخرى، منه تنبعث المقاصد والنيات، منه تنشأ الهمم وتقوى العزائم. فإذا ما ملئت بهذا المعنى الصحيح وكان متعلقها التعلق السديد بالرب والخالق سبحانه وتعالى، كان أثر ذلك فيما يتأتى للعبد من توفيق في العبادة وصلاح في الحياة وسعادة في كل خطوة من الخطوات، مظللا بتلك الثمار والآثار التي أحسن فيها المنطلق بقلبه الذي تعلق بربه سبحانه وتعالى. في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة في الصلاة، والتي نعلمها صغارنا أبناء المسلمين قبل الكبار، والتي هي أول ما يستفتح به الناشئة في تعلمهم في الحياة، ليقرؤوها في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضا ونافلة، سورة الفاتحة التي غدت أم القرآن السبع المثاني والقرآن العظيم، التي بها يستفتح كتاب الله الكريم، جاءت أيضا لتشمل هذا المعنى الكبير، فإننا بعد حمد الله وثنائه وتمجيده سبحانه نشرع مباشرة في التصريح بهذه الجملة التي طالما كررناها: إياك نعبد وإياك نستعين. حقيقة هو التعظيم العظيم لله رب العالمين، هو الإجلال له، هو إعلان هذا التعلق الذي نفتقر إليه ونحن بحاجة إليه. هل أدركنا أن سورة الفاتحة في هذا المقام تعزز فينا وتؤكد هذا المعنى وتروي قلوب العباد وتسقيها على الدوام بتأكيد هذه القضية المهمة في الحياة، حتى لا نغفل عنها أو نزيغ، حتى لا ننساها في مرحلة من مراحل الحياة، حتى لا تفوتنا في بعض المنعطفات مرارا وتكرارا نحن نلقن أنفسنا بأنفسنا بحاجتنا إلى هذا التعلق وتلك الاستكانة وهذا التعظيم اللائق بالله الخالق العظيم. ألقاكم تباعا لإكمال الحديث فيما يتصل بالقضية ويتعلق بها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.